هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الشيخ محمد عبده: آفة الدين في ثلاثة: جاهل به، ومغال فيه، وشخص امتزج حبه بقلبه ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف الأنبياء له. علم. الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده علم بين أبرز رواد النهضة الفكرية الإصلاحية في عصرنا الحديث، يعرف بالأستاذ الإمام. ولد في عام 1845، تخرج من الأزهر وجلس للتدريس فيه، كما تولى جريدة الوقائع المصرية فجعل منها منبرا للدعوة إلى الإصلاح. بعد فشل الثورة العرابية نفي إلى بيروت، ومنها سافر إلى فرنسا ليشارك أستاذه الأفغاني إصدار جريدة العروة الوثقى الداعية إلى مناهضة الاستعمار، فلما نجح الإنجليز في إيقافها عاد إلى بيروت. بعد غربة استمرت 6 سنوات عاد الشيخ إلى مصر ليعمل بالقضاء، ثم في منصب مفتي الديار المصرية، إلى جانب دروسه بالجامع الأزهر حتى وفاته في 11 يوليو 1905. يذكر له أنه قاد ثورة معرفية وفكرية بدعوته إلى الاحتكام للعقل وفتح باب الاجتهاد الفقهي وتركيزه على قضايا الإصلاح، خاصة التعليم وضرورة الأخذ بالمناهج العلمية الحديثة كشرط أساسي لخلاص الأمة وتحررها. للأستاذ الإمام 2 مؤلفات صدرت محققة بعنوان الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده. مثل. من أمثال العرب: إنك لا تجني من الشوك العنبا. هذا المثل يضرب لإنسان سيرته مليئة بأعمال الشر وينتظر أن يجازى بالخير، فيكون كمن يزرع شجرة شوك وينتظر أن تطرح عنبا، وهذا هو المستحيل بعينه. إنك لا تجني من الشوك العنبا. علم. من فوائد العنب: العنب من أغنى الفواكه فائدة، تزرع شجيراته على نطاق واسع في العالم وله عدة أصناف، رغم ظهوره صيفا إلا أنه يمكن تخزينه 7 أشهر، وذلك بمعاملته بعد القطف بثاني أكسيد الكبريت وحفظه على درجة 0 المئوية. يحتوي على 2 نوعين من السكر: سكر العنب وسكر الفاكهة، وهما أسهل السكريات هضما وتمتص مباشرة بالجسم. يفيد العنب في حالات سوء الهضم والإمساك والبواسير وحصى البول وداء المقرص. العنب أيضا منشط للكبد والعضلات، ويفيد بصفة خاصة العصبيين والمصابين بفقر الدم وأمراض الرئة والروماتيزم. عصير العنب الطازج له فوائد عظيمة، خاصة للمرهقين والمصابين بالنحافة الزائدة، ولكن بشرط تناوله بعد عصره مباشرة حتى لا يصيبه التخمر. من طريف ما يروى عن أشعب: